اي نعم. هو انا انا انا جاتني طرفة من بعضهم يقول ماذا، يقول في السابق هؤلاء التجار ماذا يصنعون معهم الناس، يعني هم الناس ترى شياطين بعضهم. طيب ماذا يصنع؟ يتفق مع صاحبه، يقول له مثلا هذا بيت كم يسوى؟ قال 120. انت 120 البيت. فيذهب الى التاجر فيقول له انا اريد ان اشتري هذا البيت ب 150، هذا البيت اشتريه بيع ب 150 وانا اشتري منك ب 170. فالتاجر ربحان على كل حال، فالتاجر يشتري ب 150 فياتي يبيع هذا ب 170، هذا يقول له والله هو انت ما نبغى، وهم ضحكوا على التاجر باعوه ما قيمته ب 120 ب 150 وتقاسم هو يصح ب 30000. طيب وهكذا في السيارات وكذا. بعد ذلك ماذا فعل التجار او هذه الشركات ماذا فعلت؟ جعلت عندها من يقيم هذه المعروضات للبيع. فياتي انسان يقول ابي اشتري هذا البيت ب 170، يروح يشوفه قال هذا ما يسوي 170، قال مو شغلك انا بشتري منك ب 200، انت اشتري ب 170، قل لا انا ما اشتري ب 170 انا اشتري ب 120 هذا قيمته 120. هذا طبعا بعد مدة عقب ما ضحكت عليهم بعض الناس وكذا بعد ذاك تنبهوا لهذه القضية. ففي بعض الناس ما تتقي الله. طيب